بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا حول تعليقات الشيخ صالح على الطحاوي. وصلنا إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى. السلام على رسول الله. هذا الثاني والثالث لغاية الكتاب عقيدة الطحاوية، بعد كتاب عقيدة الطحاوية العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. عقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي صالح التاريخ التونسي رحمه الله تعالى بين يدي الإسلام الفاضل أسئلة الإسلام بارك الله فيه. قال: قول المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى، إلى قوله: الحق والهدى والنور والصراط. هذه الكلمة في الكلام هي التوحيد، وذلك أنه قال في أول الكلام، يعني في أول هذه العقيدة: نقول في توحيد الله والحمدية لتوحيد الله، إن الله واحد لا شريك له. ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الكلام والكلام على المنكر، فقال: وإن محمدا عبده المصطفى، هي معلومة على قوله: إن الله واحد لا شريك له. فإن هنا مذكورة لأنها معمول، لأنها معمول قولي. ومن المعلوم من زعم أنها إلا تكثر إذا كانت تكثر مع ما بعدها جملة، يعني أن إلا مع ما دخلت عليه تكثر جملة. فتكثر مع إن إذا جاءت معمول القول، مثلا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله، ما اقول ان الله، او قال فلان ان كذا، لا اقول انك، فان تكسر همزتها اذا جاءت في معمول القول. قال كذا ان، ما قلتش ان، فتكسر همزه ان. وحينئذ يصح ان تقول ما بعدها بجمله، يعني تكون ما مع ما بعدها في تأويلي مصدر، فتكسر همزة إن إن صح تأويلها بجملة، وتفتح إذا لم يصحها. في مواضع زي مثلا إذا وقع بعد حيث، أقول حيث إن ولا حيث أن؟ المشهور حيث أن كذا عند المحامين، وهي حيث إيه؟ إن تكسر بعد حيث، أقول حيث إن. أو إذا وقعت بعد ألا استفتاحية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، فتكسر بعد إيه؟ ألا. أو بعد ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تكسر همزة إن بعد أما، إلى غير ذلك. نعم. فلذلك تكسر إذا جاءت على كلام يقدر ما تعطاه جمله، ومعلوم أن القول له مقول، ومقول القول جمل وليس مفردا. وهذا بخلاف بدء الهمزه بامن، فان القاعده بها انها تكره اذا كانت في تقدير المفرد او المنصرف، كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم له الجميع. المقصود ان قوله فان محمدا هذا بكسر همزه ان، لان مقول القول في اول الرجالات وهو قوله نقول في تقدير الله، ونحكم بالآيات والنبوات هو بتوحيد الله عز وجل وغير ذلك. الرجل الأول يعني هو عايز يقول وإن محمدا، الكلام في هذا في نبوة محمد ورسالته تابع لقول الطحاوي نقول في توحيد الله. فالكلام في وإن محمدا تابع للكلام في التوحيد، للكلام في التوحيد. وجه ذلك إيه؟ وجه دخول الكلام في النبوة والرسالة في التوحيد إيه؟ نعم. الرجل الأول أن توحيد الله عز وجل يطلب ويعنى فيه العقيدة العامة، فكل عقيدة الأركان الإيمان تدخل في توحيد الله. توحيد الله عز وجل هو الإيمان، وهو المشتمل على أركان الإيمان ستة، الكلام على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن ذلك. واضح هذا الكلام، يعني الكلام في النبوة والرسالة

وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بذلك في أعلى المقامات وفي الأدبيات، وقال سبحانه: ومن عاد النبي أمر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ووصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام الإدراك، ولا تبعه من المعراج إلى رب العالمين لأنه أمر بعبده. وقال سبحانه في وصف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتدبره، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه شيئا. وقال سبحانه في المعراج: وقل في محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا الوصف أصل العبودية الخاصة وأعلى المقامات التي يوصف بها الإنسان. إذا زاد عليه وصف النبوة ووصف بالجلال كان ذلك أعلى الكمال، ولهذا يعظم العبد تحقيق كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، وتحقيق كمال العبودية إنما هو بالمؤمنين والمرسلين. فإذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد المصطفى هذا فيه نصح له وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى والنبي ربي أنه هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. وهذا لو الذي يسير على من يكتب ويصحبه أو يخطبه أو يحاربه أو يسير على السنة أي يسير على السنة في الألقاب، فنقول فإن محمدا عبده مصطفى دون زيادة لسيدنا وإكمال ذلك، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين كما ذكر هنا، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال إن محمدا عبده مصطفى، والاصطفاء هو الاختيار، ومحمد صلى الله عليه وسلم اصطفي للرجال. وهذا الوصف مقول من قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. فكل مرسل اصطفى، لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقضاه لمقام الرسالة ولمقام العبودية الخمسة. ولهذا اصطفاء وليس اكتساب، ليس الانسان يكتسب هذه النبوه والرساله اذا فعل كيت وكيت وكيت صار نبيا، وانما هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله اعلم حيث يجعل رسالته. نعم. قال ونبيه بالسبب والاتباع هو الاقتداء بسببهم ولنبيناهم وعليناهم، هذا معناه الاقتداء، يعني جعله نبيا للسلام، جعله حبيبا له وخليلا مختارا مختصا في المقامات العاليه. والوصف الثالث قال عرض ظهور المصطفى، وهذا مقصود من قوله تعالى: الا من تصور من رسول فانه يصدق من بين يديه ومن خلفه امرا ليعلم ان قد اهله بدلالات ربهم. هذا البيان للعالم من الكلمات نذكره لأن هذا الكلام هذه الجملة من المصنف فيها تصوير تعقيدات عامة، وهي أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد ونبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأن كل دعوة بالنبوة فضلت ورغب. فهذا من جملة ما يكتب في أركان الإيمان، فلا يصح الإيمان عبدك حتى يعتقد بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد نبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه لا تصح دعوة للنبوة بعده، وكل دعوة للنبوة بعده فكذب وضلال وغي وهوى، إلى آخر ما جاء في بيان تلك الجمل. وهذه الجمله فيها تصوير بان النبوه مختلفه عن الرساله، وان النبوه تنصف الرساله كما قال ولم يكن السماء رأت ظهور المصطفى. وليس هذا الحكم خاصا بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، بل من انكر نبوه اي نبي ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى فانه يكون كافرا. فلو امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعته لكنك لم تؤمن بموسى عليه السلام او عيسى عليه السلام فانك تكون كافرا. اي نبي لا يؤمن العبد به فانه يخرج من الاسلام يكون مرتدا. نعم.

الدليل الأول قوله صلى الله قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أمر الشيطان فيه بيده فيتقي الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وأي من الإسلام أن الإسلام وهو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل لأن هذا وقع على النبي. وأي من الإسلام الثاني أنه عرف بالواو وقال والرسول ولا نبي، وعرف بالواو يقتضي المبالغة، مبالغة الذات أو مبالغة الصفات. وهو المقصود منه أن الصيغة التي صار بها الرسول غير المعنى الذي صار به نبيا، وهو المقصود مع التحقق أن الجميع وقع عليهم الإسلام. نعم، هذه مغايرة صفات، فدل هذا على صفة النبوة في صفة الرسالة وإن كان الجميع أرسل. طبعا الشيخ بيمهد للشيخ من يرى أنه أيضا النبي يرسل بشريعة جديدة، أما عند من يقول النبي إنما يوحى إليه بشريعة من سبق ويكون تبعا من سبق، فيقول أن الإرسال يكون من رسول دون النبي. نعم. والواجب الثالث من الاستدلال انه عرف ذلك بذلك، ايضا في قولهم: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ومجيء لا هنا في تاكيد النبي الاول، يعني اقوى من واو بس، فاذا كانت واو تدل على التغاير فلا تؤكد هذا: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. نعم. في اول الايه وهو قوله وما ارسلنا، فهي في تقييم تكبير الجمله منسيات من اولها، فانه قال: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا ارسلنا من قبلك من نبي الا اذا تمنى امر الشيطان فيه بيده. نعم. الدليل الثاني ان الامراء سمعت اذا كان عليه السلام فانه كما صح الحديث نبي مكلف، وان هناك انبياء كلام بعد ادم عليه السلام كادريس وجيزه وغيرهم وكبيرين، وادريس ذكره الله سبحانه وتعالى ذكر ال والرسل اولهم نوح عليه السلام، وجعل الله سبحانه وتعالى اولي العزم من الرسل خمسه، وجعل اولهم نوح عليه السلام، فهذا يدل على ان ادم عليه السلام لم يحصل له وصف لذلك. فالكلام في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ادم نبي مكلف، ووصف نوح بانه رسول، ووصف ادريس بانه نبي، فلك هذا عن تفريق بين المقامين. نعم، كما جاء في الشفاعه في نوح عليه السلام لما قال له الناس: انت اول رسول ارسله الله الى اهل الارض، فدل هذا على انه ادم نبي رسول. هذا هو القول الذي عليه الجماهير، وذهب البعض إلى أن آدم كان نبيا رسولا، ولكن السلف يختلف عن السلف نوح عليه السلام. لكن القول الذي عليه الجماهير، جماهير السلف والخلف، أن أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى هو نوح عليه السلام، فدل هذا على التفريق بين النبي والرسول، ولو كان بمعنى واحد لما كان هذا خلاف إيه معه. نعم. الدليل فإنه أتبع الله أصحاب هذا القول ما شاء في الحديث في ذلك من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فجعل عدد الأنبياء أكثر من 100,000 ما أدرى 24,000 ونحو ذلك، وجعل عدد الرسل أكثر من 3,000 قليل. فدل هذا التفريق في العدد دل على التفريق في الوصف أيضا، في فرق في الوصف. ولو كان النبي بمعنى الرسول ما كان لهذا التفريق بين عدد هؤلاء وعدد هؤلاء معنى. نعم. بضع عدد وثلاث مائة رسول وثلاث مائة رسول، والله سبحانه وتعالى خص علينا قدر بعض الرسل وحلف علينا قدر بعض الرسل، وقال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهذا الحديث حديث ابي ذر قسمه بعض اهل العلم وان كان اجتهاده عند التحقيق في بعض، لكن فيه جمله صحيحه وهو حديث طويل رواه ابن حبان يعبدون. فتم أدلته الأخرى في هذا المقام وأن لا تكون جادة من خضوع على المراد. إذا تبين كذلك وأن الصحيح هو قول الجمهور وهو أن تم تفرقا بين النبي والرسول، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول للإطلاق؟ طيب ناقص عند تعريف النبي وتعريف الرسول. يبقى تبين لنا الفرق. طيب كيف المسألة هذه؟ طيب نختفي.